كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد. بادر اليوم بعمل من أعظم الأعمال وأكثرها تقربا إلى الله جل وعلا، عمل يسير وسهل جدا وفيه لذة عظيمة وفيه انشراح في الصدر وفيه تفريج لكثير من الحاجات، ألا وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل وعلا، الله العظيم الجليل ذو الجلال والإكرام، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة في الملأ الأعلى أيضا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا الله عز وجل بعد هذا، بعد أن نعلم أن الله يصلي عليه والملائكة تصلي عليه، أن نصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. لما لا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ ولولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لولا هو لكان الواحد منا الآن ربما يعبد صنما، ربما وأد ابنته، ربما كان الناس لا زالوا يعيشون على قتل الأنفس وعلى سفك الدماء، لا نحل حلالا ولا نحرم حراما، لكان الناس اليوم يعبدون الشياطين. الله أرسله كما قال الله عز وجل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة، إلا رحمة للعالمين. سبوه، شتموه، رموا على ظهره سل الجزور، خنقوه، آذوه، خرج إلى الطائف فرموه بالحجارة، ثم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حق له علينا أن نصلي عليه صباح مساء. جاءه رجل يسأله يا رسول الله كم أجعل لك في صلاتي؟ أنا أدعو الله، والسنة في كل دعاء أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يسأل الرجل كم أصلي عليك وكم أدعو، كم أطلب وكم أصلي عليك؟ أجعل لك العشر؟ قال إن شئت. الربع؟ قال إن شئت. الثلث؟ قال إن شئت. شطر صلاتي؟ نص صلاتي أصلي عليك ونص أطلب الله الحاجات؟ قال إن شئت. قال الرجل أجعل لك صلاتي كلها؟ دعائي كله فقط صلاة عليك؟ قال إن فعلت تقضى حاجتك ويكفى همك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جرب اليوم، اجعل أكثر أوقاتك صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف شلون حياتك راح تتغير، شوف شلون أمورك راح تتيسر. انظر إلى صدرك كيف ينشرح، انظر إلى حياتك كيف، لابد واجعل عندك يقين أن يكون في تغيير في حياتك كلها فقط بالصلاة على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى على النبي عشرا حلت له الشفاعة يوم القيامة. الله يأتي للحساب بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي، إلا نبينا يقول أنا لها أنا لها، فيسجد لله فيرفع رأسه، أول طلب يطلب ربه فيقول اللهم أمتي أمتي. بخيل اللي يسمع ذكره عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه، وإذا صليت عليه صلي على آله وسلم تسليما كثيرا، فإن السلام يصله فيرد الله عز وجل عليه روحه، يرد السلام على قائله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار.